يا شباب المدى عش طول المدى، يا شباب المدى عش طول المدى، يا شباب المدى عش طول المدى، يا شباب المدى عش طول المدى، راشدا مرشدا للعلا مرصدا لا تخافوا الردى، يا شباب المدى لا تخافوا الردى، يا شباب المدى انت نور ونار انت رمز الفخار، انت نور ونار انت رمز الفخار، انت ركن الديار فالبدار البدار حقق المقصد، يا شباب الهدى حقق المقصد، يا شباب الهدى ديننا مجدنا نصره عهدنا، ديننا مجدنا نصره عهدنا، للحمى جندنا درعه والفدا، يا شباب المدى درعه والفدا، يا شباب المدى الرسول الأمين قدوة المؤمنين، الرسول الأمين قدوة المؤمنين، والكتاب المبين منهج العاملين قد صفى موردا، يا شباب المدى قد صفى موردا، يا شباب المدى من أصول كرام نحن بين الأنام، من أصول كرام نحن بين الأنام، ضربنا للأمام شملنا في وئام، نتحدى العدا، يا شباب المدى نتحدى العدا، يا شباب المدى قد دعا الإله فانهضوا يا هدى، قد دعا الإله فانهضوا يا للحياة ركعا سجدا، يا شباب الهدى ركعا سجدا، يا شباب الهدى أخلصوا واعملوا جاهدوا وابذلوا، أخلصوا واعملوا جاهدوا وابذلوا.